عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وله الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أزال الحديث عن أشرف السير، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في السنة الثالثة من الهجرة، وما زال الأمر يتعلق بموقعة ومعركة أحد. وهذا يوم كان كله في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبلى بلاء حسن طلحة، إلى أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق شرف، وأعطاه جائزة كبرى لم يأخذها غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا يوم كله لطلحة، أي أن يوم طلحة، يوم أحد، طلحة رضي الله عنه، كأنه لم يكن أحد في هذا اليوم يبذل ويدافع عن رسول الله إلا طلحة. إن طلحة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والكفار ألقوا النبل على رسول الله، فكان هناك سهم طائش في اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع طلحة يده فاستقبله فشلت يداه. ولكن سبحان الله، كل هذا يهون لأجل أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكينة وفي هدوء. روى الترمذي بسند حسن عن موسى وعيسى بن طلحة عن أبيهما قال: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل. قبل القصة، سبحان الله، لفتة تربوية. شوف، طلحة مسمي موسى وعيسى، يربط أولاده بمن؟ بالقادة، بأشرف من نجحوا في هذه الحياة. اربطوا أولادكم بالأنبياء، واربطوهم بالسادة، سادة الدنيا، ولا تجعله أن يكون طالع لا عارف من إبراهيم ولا من عيسى ولا من موسى ولا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي. النهاردة تيجي تقول له اذكر لي خمسة من الصحابة، يقول لك محمد يا ابن ده النبي، يقول لك معلش هارون وابو بكر، يعني خلاص بقى نعرفهم يعني. سبحان الله، تعال اقول له بقى اذكر لي خمسة من لعيبة نادي مش عارف الصيد، هتلاقيه يعرفه. سبحان الله، ليه؟ لان ده اللي احنا عظمناه، وده اللي كتير من الشباب وكتير من الاباء ليه النهار مشغول بيه. نسأل الله ان يربي اولادنا على حب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والانبياء. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه اعرابي، وهذا الاعرابي جاهل، يعني علمه قليل، فالصحابة قالوا لهذا الأعرابي: سأل النبي عمن قضى نحبه من هو. شوف سبحان الله، في سورة الأحزاب الله يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فهم عاوزين يعرفوا تفسير الآية، لكن الله قد نهاهم كما في سورة المائدة: لا تسألوا عن أشياء. و الأصل إن الإنسان يكثر من الأسئلة، خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك كان الأمر بيحتاج إيه؟ كنترول. مش كل شوية تيجي لك خاطرة كده إنك تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في الرايحة واللي جاية. فهم كانوا بيهابوا، وكانوا بيحبوا جدا إن يجي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أمور حياته. فسأل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا لا يجترئون على مسألته. قال: يا رسول الله، من الذي قضى نحبه؟ يقول طلحة، يحكي لنا بقى جزء من المشهد، يقول: اطلعت من باب المسجد، يعني أنا دخلت من باب المسجد، وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. قال: هذا ممن قضى نحبه، يعني عمل اللي عليه خلاص. سبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا اليوم كله لطلحة. وفي قصة لرجل رواها البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه، هذا الرجل سبحان الله يريك كيف كان قدر الدنيا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رجل للنبي يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا يا رسول الله؟ قال: في الجنة. وكان معه تمرات فألقاها في يديه ثم قاتل حتى قتل. والعلماء اختلفوا، والبعض قال كما في صحيح مسلم أنه عمير ابن الحمام، عمير ابن الحمام أخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمرات هذه إنها لحياة طويلة، كم من تمرة تمنعك عن هذه الأمور وهذه المشاهد. كثير منا متعلق، قلت لكم أن كثير من الناس الذي يعيقه في السير إلى الله إما التعلقات وإما التوقعات. التعلقات، متعلق جدا جدا بفلوسه، وما فيش حد يقول لي أنا مش متعلق. مش متعلق ده في مؤشرات، منها أنه مسلط على هلكته في الحق، على هذا المال ينفق منه نفقات الواجبة، ودائما يسارع في الخيرات، ودائما قاعد يفتش ويشوف يا ترى المال الصدقة الجارية. سبحان الله، امرأة ممن يسارع في الخيرات رأت في على النت، يعني في الصفحة طلع لها من أصحابها، يعني إن في واحدة قاعدة تتكلم على والدتها وربنا يرحمك يا أمي ومش عارف إيه، وكانت تفعل وكانت تفعل وكانت تفعل. سبحان الله، هذه المرأة ماذا تفعل لما شافت الخير من الأم دي، من البنت دي بتثني على أمها رحمة الله عليهم، فتعمل إيه؟ وهذه الأم جدة أحد الشباب الذين يصلون معنا في هذا المسجد. الشاهد يعني إن هذه الأخت الكريمة المسارعة للخيرات عارفة جمعية في الهند، وتتواصل مع الجمعية دي وتقول لهم أنا عاوزاكم تفحروا بئر ماء لامرأة. طب قالوا لها مين هذه؟ مش عارفاهم. فبتقول سألت كده من بعيد لبعيد فعرفت إن اسمها أم أحمد، فقالت كملوا مية لأم أحمد، فعملت بئر ماء لامرأة لا تعرف عنها شيء إلا أنها بس أرادت أن تسارع في الخير. فتقول سبحان الله استحضرت اللي أنا هموت، قلت يمكن في حد يسأل عني. فسبحان الله، مين النهاردة يعمل كده؟ مين النهاردة عم بيشوف أن في حد من المسلمين مات ممكن يروح يتصدق لي ولا يعرفه؟ ده احنا النهاردة أعز الناس لينا بيموتوا، وبنقعد جلسات يعني استخارة واستشارة، ونجيب حد يرقينا وده انه يدعي لنا، ويقعد مع 20 شيخ ده انه يقول له يا ابني وابوك دلوقتي ممكن يكون في التنور، تعالى نعمل له حاجه، ممكن يكون الدنيا بتولع في القبر، يقول له لا لا ان شاء الله ابويا يا اخي، لا ان شاء الله كان بيصلي برضه، ان شاء الله القبر دلوقتي روضه. عارف والدي المال ده ملوش قيمه ليه دلوقتي، مهما هننفق ومهما والدي مش محتاج، الحمد لله كان محسن، وده انه يسكن في نفسه عشان يظل ايه راشق في الموضوع. التعلقات، متعلق بالدنيا، متعلق جدا بأولاده لدرجة ممكن يقصر في حاجات كتير جدا، أصل معلش أصل الأولاد، متعلق جدا بزوجته لدرجة ممكن ترتكب بعض المخالفات ويتركها ليه أصل مش عاوز يزعلها، وهكذا. فالتعلقات، هؤلاء يقول إيه؟ لئن أنا حييت حتى آكل ثمرات هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتلوا. وإن كان يعني في خلاف هل قصة عمير دي حصلت في بدر ولا في أحد، والخلاف مشهور بين العلماء. برضو من ضمن المواقف والمشاهد الرائعة مشهد أبو طلحة. احنا اتكلمنا من شوية عن مين؟ عن طلحة. هذا أبو طلحة الأنصاري، وده زوج أم سليم والدة أنس رضي الله عنه. أنس ده لازم تعرفوه كويس وتقرأوا عنه. ليه؟ لأنه له جميل في أعناقنا، لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا كثير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلازم نحب أنس، خاصة أنه هو أنصاري، وحب الأنصار من الإيمان، يعني من إيمانك ان يكون حبك للانصار عالي رضي الله عن الانصار. كان ابو طلحه يوم احد مقاتل شرس يدافع عن رسول الله، وكان من امهر الرماه، حتى انس يقول لما كان يوم احد انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتطرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يتطرس يعني مخلي النبي صلى الله عليه وسلم امامه، وهو محوط النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث اي سهم يجي فين؟ في ظهر ابي طلحه. وكان رجلا شديد النزع يعني الرمي، وكسر يومئذ قوسين او ثلاثه. شوف من كسره الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يرمي يرمي يرمي، وانتوا عارفين ان السهم ده بيبقى فيه قوس، القوس ده انكسر في ايده واحد واثنين وثلاثه، كل ده يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان لي صوت قوي وهو يدافع عن رسول الله، حتى انه قال لو صوت ابي طلحه اشد على المشركين من فئه. الله اكبر. يقول ان صوت ابي طلحه ده لوحده اكبر بكتير من مجموعه من الناس تحارب. كان يقول ايه بقى؟ يقول هو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتطرس به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له دونك يعني خلي بالك وبتاع، فيقول له ايه؟ شوفوا الكلام المطمئن الذي يشع الحب والموده. يقول وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. بقول له انا اقيق بوجهي. شوف طبيعه الانسان دايما يتقي الشر ويتقي الايه؟ الاذى الذي ياتي الى وجهه. واحد مثلا في نار يحط ايده كده، فدايما ايه الانسان يحط جوارحه، يحط ايده، يحط اي حاجه يبعد عشان وشه. ده بقى يقول له ايه؟ لا، وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء رضي الله عنه. والمسلمين في الوقت ده خلاص بدا يحصل ايه؟ يعني الانهزام. والانهزام ده احنا قلنا كان سببه ايه؟ نزول مين؟ الرماه. سبحان الله. وطبعا كانوا انتصروا انتصار لدرجة ابن عباس يقول ما نصر النبي في موطن كما نصر يوم احد. شفت؟ يقولك النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصرش في يوم زي ما انتصر في مين؟ يوم احد في البداية. ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. الحس ده هو القتل الشديد. طيب لغاية امتى بقى؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم. غزوة أحد يا جماعة كانت كم يوم؟ هي نص يوم. نص يوم، بدأت الصبح وانتهت قبيل الغروب. طيب الأذى بقى والمسلمين نزلوا إمتى من على الجبل وكده؟ يعني تقريبا قبيل الظهر. يعني المعركة كادت أن تنتهي قبيل الظهر. إيه اللي حصل؟ معصية حصلت بعد ساعتين ثلاثة قلبت المشهد كله. سبحان الله. يعني مش معصية قديمة يا جماعة وبالها منها، معصية أثناء الشغل. سبحان الله. هنا لما خالف الرماه النبي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لو حلفت يومئذ رجوت أن أبر. يقول أنا لو حلفت في وقت كده معين كنت إن شاء الله مش عندي مشكلة، أنه ليس أحد منا يريد الدنيا. يقول أنا لو يوم قبل ما الآية دي تنزل لو حلفت إن ما فيش ولا واحد من الصحابة يريد الدنيا أنا هكون صادق. يقول لغاية ما الآية دي نزلت وكشفتنا. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ والله والله العظيم كلام ابن مسعود ده عاوزنا إن إحنا نخاف على أنفسنا. ابن مسعود بيقول إيه؟ بيقول انا قعدت مع النبي من يوم ابن مسعود من اوائل من اسلمه. فاحنا قعدنا في مكه كم سنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكه كم سنه؟ 13 سنه. وغزوه احد دلوقتي كام؟ 3. يبقى بقى لنا كم سنه؟ نتكلم في 15 ل 16 سنه. ابن مسعود بيقول ال 16 سنه دول انا اقدر اقسم لكم بالله كل الصحابه اللي انا احتكيت بيهم يريدوا الاخره. شايفهم يا جماعة قيام ليل ونفقة والجهاد وهجرة، ولحتى نزلت هذه الآية. يقول منكم من يريد الدنيا يا ربي ومنكم من يريد الآخرة. امال احنا منا من يريد بقى؟ ده كان هم منهم كان ايه وقعوا في هذا الأمر. فسبحان الله، لذلك يضع الله سبحانه وتعالى القلوب أمامها أمام المكاشفة دايما يا جماعة. خلي دايما في مكاشفة بينك وبين نفسك، وبلاش فكرة الدفاع الكتير وده لا ده أنا بعمل وبعمل. اعمل. وقلوبهم وجلة، وجلة يعني خايفة، يا ترى ربنا تقبل ولا لا، يا ترى بنيت مسجد يا ترى ربنا تقبل ولا لا، أنفقت على يتيم يا ترى ربنا تقبل ولا لا، قمت الليل يا ترى ربنا تقبل ولا لا. ما نعرفش، احنا شفنا العمل لكن شفنا القبول ما شفناهوش. فنسأل الله ان يتقبل منا. واختم بمشهد، هذا المشهد سبحان الله صعب جدا على احد الصحابة، هو حذيفة رضي الله عنه. حذيفة لما حصل اللحبطة والرومان نزلوا من على الجبل والمشركين دخلوا في المؤمنين والمسلمين دخلوا في بعض، هو بصوا انتوا ركزوا دلوقتي، الرومان نزلوا من على الجبل، هم الرومان كانوا 50 واحد، نزل ما يقرب من 40 وقيل 38، فنزلوا كلهم من على الجبل، فاللي فوق ما فيش، اصطادهم خالد بن الوليد وقتلهم هو من واميرهم عبد الله بن جبير. ونزل بقى في الوقت ده، لك هتتخيل خالد بن الوليد، خالد بن الوليد نازل ومعاه طقم من الكفار والمسلمين بيعملوا ايه تحت؟ بياخدوا الغنائم، يعني مفيش مفيش استعداد للقتال، هات الخيل ده هات الحلا هات ده ومش عارف ايه وبتاع، هات السيف ده وبتاع، عارف كل واحد بيلم الايه بتاع. لك تتخيل كده وانت بتاخد سيف ولا انت بتسحب غنم كده، لقيت واحد بيقطع ايدك، مين ده؟ ده خالد بن الوليد. شوف الذهول اللي ممكن يحصل في الوقت ده، وده اللي حصل. لما الذهول ده حصل ضربوا لخمه مع بعض، اللي بيجري يمين في شمال وبتاع، محدش شايف حد، كله بيخبط في كله. فحذيفه بيحكي لنا مشهد من الكلام ده، حذيفة ابن اليمان قال في الوقت ده كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن عذر والد حذيفة، لأنه راجل كبير، وكان معاه ثابت بن قيس ابن وقش، والاثنين دول ناس كبار في السن، والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم انتوا كبار اقعدوا. فلما سمعوا ان المعركة شديدة وانتهى والكلام ده كله وهم قاعدين مع النساء والصبيان، فقال احدهما لصاحبه افلا ناخذ سيوف أسيافنا ثم نلحق برسول الله. والله يا جماعة سبحان الله، البذل لدين الله نعيم لا ينفد، هو ده زي ما انت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وأسألك نعيما لا ينفد، انك دايما تكون تبذل لدين الله. فهو بيقول له انا مش قادر، ده انت معذور مش قادر، بيقول له ما تيجي ناخد سيوفنا كده ونلحق برسول الله لعل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله، مش لعلنا ايه نلحق غنيمة، لا يرزقنا شهادة، هي دي الغنيمة الحقيقية لها. فأخذ أسيافهما ثم خرجا حتى دخل في الناس، دخلوا المعركة وإيه واللخمة دي موجود ولم يعلم بهما أحد. فأما ثابت بن وقش فقتله المشركون، أما اليمان وهو حسين بن جابر والد حذيفة اختلفت عليه أسياف المسلمين، المسلمين أتربوا الدنيا لخبطة محدش شايف حد، فقتلوه ولا يعرفونه. ركزوا في المشهد ده، وحذيفة يبكي ويقول أبي أبي أبي أبي، يعني بيقول لهم إيه؟ أبويا أبويا أبويا، سبحان الله. فقالوا والله ما عرفناه، نعم لهم خلاص بقى، لكن تخيل هو واحد أمال يقول لهم أبويا أبويا أبويا سبوه، يعني عاوز يقول لهم ده يا جماعة هم بقى مش عارفين، راجل كبير أصلا وقعيد في البيت فمش منش إيه من الوجوه، وبعدين برضه المعركة فيها لخبطة محدش شايف حد، فافتكروا واحد من الكفار فقتلوه. فقالوا والله ما عرفناه، شوف حذيفة يقول ايه، وصدقوا، شوف النفوس العالية قوي. فقال حذيفة يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، بيقول مين اللي قال كده؟ يوسف، صح؟ شوف التربية القرآنية، القرآن رباه، قال يغفر لكم وهو أرحم الراحمين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الدية، فتصدق حذيفة بديته على المسلمين، فزاده عند رسول الله خيرا. وده كان مشهد صعب جدا على حذيفة، لكن سبحان الله والده رزق الشهادة، لأن احنا كلنا كده كده هنغادر، فتغادر وانت نايم على سريرك، هتغادر وانت في تدافع عن دينك، تغادر وانت في عمل خير، كده كده هتغادر، فاسألوا الله أن تغادروا بحسن مغادرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وآله وأفعاله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.